بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في كتاب الدارمي رحمه الله إلى أظن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، هكذا الباب اللي بعده. اللي بعده إيه، آخر شيء باب 148، وصلنا للباب 49 بعد 100. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا غندر عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم بن عمر عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي الركعتين، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لاث به الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي الصبح أربعة؟ نعم. حدثنا مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أبو محمد: إذا كان في بيته فالبيت أهون. البيت أهون. هذا الباب معناه أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما بالنسبة للصلاة التي لم يشرع فيها، لم يبدأ فيها، فإنه إذا أقيمت الصلاة لم يحل له أن يدخل في صلاة جديدة غير المكتوبة، إذا كان في المسجد خاصة كما قال الدارمي: في بيت البيت أهون. فإذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة فلا يشرع في أي صلاة أخرى، وخاصة ركعتي الفجر، فإنه الأدلة تدل على أنه إذا أقيمت الصلاة لا تبدأ. إذا كنت ما بدأت عند الإقامة، قبل الإقامة، لا تبدأ. ولذلك عند الإمام مالك يقول: تبدأ لكن يكون في غير المسجد. إذا كنت في غير المسجد يقول لك: لا بأس أن تصلي ركعتين وتلحق. والأظهر الله أعلم أن إذا أقيمت الصلاة تبادر إلى المكتوبة وتصلي هذه فيما بعد، هذا الأظهر. أما عند أهل الرأي تبدأ في الثنتين ولو كان قد أقيمت الصلاة ولو كان في المسجد. ولذلك تلاحظون الآن العجم عندنا في المساجد هنا، الناس يصلون الفجر هو يبدأ في الثنتين، وهذا مخالف لهذا الحديث. هذا من حيث البدء، إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، في المسجد أمر مشدد. ما الحكمة من ذلك؟ أولا حتى يتوفر الاعتناء على المكتوبة، بحيث أن إذا أقيمت الصلاة لا يكون للناس هم إلا هذه الفريضة ولا يزاحمونها بشيء آخر. فإنه إذا كان سيبدأ في نافلة وقد شرع الناس في الفريضة، سيفوت تكبيرة الإحرام ويفوته سماع الفاتحة من الإمام والتأمين، وربما فاته القراءة، وهذا خير عظيم فاته، يتشاغل بنافلة ويترك مفروضة. والمعنى الثاني هو الذي قال عليه الصلاة والسلام هنا: الصبح أربع، الصبح أربع. فإنه إذا كان الناس يشرعون في النافلة وقد أقيمت الصلاة، ستختلط النافلة بالفريضة، وربما ينشأ جيل ما عاد يفرق بين هذا وهذا، وهذا معنى عظيم ترى. ولذلك تلاحظون هذا في الصيام مثلا: من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وصيام يوم العيد محرم. فتجد مثلا الفريضة وهي صيام رمضان قبلها أيام يحرم الصيام فيها، وبعدها يوم العيد يحرم الصيام فيه، فتكون الفريضة متحيزة ما تختلط بغيرها. وهكذا لو تدبرت في الفرائض كلها تجدها متحيزة بحيث لا تختلط، وهذا المعنى اللي من أجله خاف العلماء من النفل إذا ارتقى إلى الواجب، ولأجله نهى مالك عن صيام الست من شوال إذا كانت لأجل هذا المعنى، أنه ينشأ ناس يظنون أن الست من شوال أنها فريضة كرمضان فتختلط الفريضة بغيرها، وهذا قد أصاب أهل الكتابين قبلنا، فإن النصارى كان صيامهم شهر، فجاء ملك ملوكهم فزاد عليهم 10 أيام، فجاء ملك آخر وزاد عليهم 10 أيام في الفرض، فأصبح صيامهم 50 يوم ما يطيقونه، فجاء من أفسد عليهم دينهم فقال تصومون 50 يوم ولكن عن بعض الأكل دون بعض، فذهب معنى الصيام كله. الحالة الثانية لو أقيمت الصلاة والإنسان في النافلة قد شرع فيها قبل الإقامة، شرع فيها قبل الإقامة وأقيمت الصلاة، فهنا الأظهر الله أعلم أنه يتمها خفيفة، الأظهر أنه يتمها خفيفة. وأما قوله هنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا يشرع في صلاة إلا المكتوبة، أو فلا صلاة يبدأ بها إلا المكتوبة. وأما إذا كان بدأ قبل الإقامة فليتمها خفيفة، وإن شاء الله يمكن تكبيرة الإحرام وما بعدها. هذا الأظهر والله أعلم، واللي أفتى به كثير من العلماء السابقين علماء السلف، ويشهد له شواهد. منها قول عائشة رضي الله عنها عندما وصفت ركعتي الفجر وتصف خفة ركعتي الفجر، فتقول كأن الأذان في أذنيه، أو كأن الإقامة في أذنيه، يعني الذي يسمع الإقامة وهو يصلي ستكون صلاة خفيفة، فهي تريد أن تمثل خفة ركعتي الفجر بالقوم الذين سمعوا الإقامة وهم يتنفلون كيف يخففون صلاته. فقالت ثم يصلي ركعتين خفيفتين كأن الأذان في أذنيه، أي كأن الإقامة في أذنيه، لأن الإقامة تسمى أذان لقول عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة. وهذا والله أعلم الظاهر. فإن كان يريد أن يقطع النافلة لا بأس، والأفضل أن يتمها خفيفة لا بأس، لكن يقطعها بسلام، يقطعها بسلام، لأنه دخل فيها بتحريم تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم، هذه صلاة صحيحة. وأما قول من قال إن الإقامة تقطع الصلاة بنفسها لهذا الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة، يقولون يعني فلا صلاة صحيحة إلا المكتوبة، وبهذا فإن الإقامة نفسها تفسد الصلاة النافلة بدون الحاجة إلى تسليم. فهذا والله أعلم كأنه يعني قول بعيد، وإن كان شيخنا الشيخ مباز يفتي به، لكن كأنه قول بعيد إن الإقامة نفسها تفسد النافلة، لأن إفساد الصلاة معروف اللي يفسد الصلاة ما هو. وقوله هنا لا صلاة يعني لا صلاة يبدأ بها، وهذا هو فهم الصحابة لو ترجعوا الكتب الآثار، أي لا تشرع في الصلاة. وانبنى على ذلك أن بعض الناس الآن أشوفهم في المسجد اللي يعمل بهذا القول أن الإقامة تقطع الصلاة مباشرة، يقطع صلاته قبل الإقامة من يوم يشوف المؤذن تحرك ولا قام، مع أن المؤذن قد يقوم وبعدين يقول الإمام انتظر شوي، فتجدهم الآن لو تلاحظهم من يوم يتحرك المؤذن ولا يغير مجلسه ولا يقوم ولا قطع الصلاة بدون سلام، هذا عبث. الآن أنتم تقولون تقطع الإقامة، الآن حتى الإقامة ما حصلت، بمجرد الحركة انتهت صلاته. في الأظهر الله أعلم أن يتمها خفيفة، فإن مثلا كان في بداية النافلة ولا ما أراد ولا ما استطاع ولا يحل له أن يقطع النافلة بسلام، لأن المتطوع أمير نفسه، ولكن يشرع له أي شيء من النفل تنهيه يشرع لك أن تقضي، أي شيء من النفل تنهيه يشرع لك أن تقضي، يعني تنهيه نهاية مفاجئة، حتى يوم تطوع تصومه ثم بدالك أن تفطر يشرع لك استحبابا متأكد أن تقضيه، لأن هذا يوم جعلت لله فلا ترجع فيه. وهذا اللي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، قال له أتصلي الصبح 4، في بعض الألفاظ أنه كان يتسنن بعد الصلاة، في بعض الفاظ الحديث إن كانت يسنن بعد الفجر، فغضب عليه الصلاة والسلام قال صلي الصبح ربع، لأن الفجر ما بعدها صلاة ولا قبلها إلا ركعتين، فقالوا إنه يصلي ركعتي الفجر فسكت عنه. نعم. باب في أربع ركعات في أول النهار. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن برد قال حدثني سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. هذا النفل المطلق، هذا النفل المطلق، انتهينا من الرواتب. هذا النفل المطلق اسمه نفل مطلق، معناه ليس راتبة مربوطة بالفريضة وليس وترا وليس له سبب، إنما سببه التقرب إلى الله. فمن ذلك ركعتين في أول النهار وهي الضحى، ولذلك الباب اللي بعده في الضحى، الركعتين اللي في أول النهار أو أربع أو ثمان هذه الضحى. والنفل المطلق له قاعدة وهو أنه لا يجعل كالمرتب، لا يكون الراتبة الشيء الراتب مثل الوتر مثل الرواتب، لا تكون كالمطلق. المطلق مطلق يداوم عليه ويحافظ عليه ويحرص عليه ويترك أحيانا، لا يكون مثل الراتبة اللي ما تترك إلا في السفر. ومن ذلك صلاة الضحى، وهذا منها يصليها ويحرص عليها وأحيانا يترك، وإذا فات قيام الليل يصليها في الضحى. نعم. باب في صلاة الضحى. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أنبأني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى ثمان ركعات قالت ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى الكبير الوالد يقول ما أحد أخبرنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، ذكرت أن يوم الفتح اغتسل في بيتها ثم صلى ثمان ركعات قالت ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وهذا يرجح معنى أخف في تمام، أخف قراءة وقيام في تمام الركوع والسجود حتى تعتدل الصلاة ويكون ميزانها واحد. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة عقيل بن أبي طالب أخبره أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته رضي الله عنها تستره بثوب، قالت فسلمت عليه وذلك ضحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ، قالت فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ابن أم علي رضي الله عنه، وهذا الرجل ابن هبيرة هو من أصهارها وقد أجارته، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إجارة المرأة، إذا أجارت المرأة رجل واحد أو رجلين نقبل إجارتها، لأن المسلمين يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فالشاهد أن هنا أبو مرة مولاها، هو مولى أم هاني ومولى عقيل أخوها، مرة ينسب العقيل ومرة ينسب لها، وهذا في الموطأ عند مالك، وهنا من طريق مالك، ورواه الأئمة عن طريق مالك. هذا أمر متواتر أنها دخلت عليه وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام وبنت فاطمة تستر بثوب، قد جعلت ظهرها له وأخذت ثوب تستر، فلما اغتسل عليه الصلاة والسلام أخذ ثوب واحد يعني قطعة واحدة والتحف بها وصلى ثمان ركعات خفيفة في القيام والقراءة وتامة في الركوع والسجود أي معتدلة، أربع تسليمات كل تسليمة ثنتين. هذا كان في الضحى. عاد الناس ذهبوا في مذاهب شتى، منهم من قال إن هذا لسبب، منهم من قال إن هذا لأجل الفتح، ومنهم لكنه كان في الضحى. هذا من أظهر شيء في صلاة الضحى إن فعله. لكن هناك كما قال ابن أبي ليلى، أخبرتنا أم هاني مرة واحدة إن صلى الضحى، معناه أنه ما كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، يكتفي بقيام الليل. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: الوتر قبل أن أنام، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن الضحى ركعتين. نعم، لأنه كمان في الحديث نفسه أوصاني خليلي ثلاث لا أدعهن حتى أموت، في الحديث نفسه أنه كان يوتر قبل أن ينام، لأنه كان في وقت في وقت النبوة. أبو هريرة كان مشغول بالحديث بعدما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الحديث وبسط له رداء، فكان أكثر الليل يراجع الحديث تذكر، فلذلك كان يوتر قبل أن ينام. فكانوا يقولون العلماء إن اليوتر قبل أن ينام يشرع له صلاة الضحى لأنها تعوض عن التهجد اللي هو الصلاة آخر الليل، ومن كان له حظ من صلاة التهجد آخر الليل فإنه يصلي الضحى أحيانا. فأبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام توتر قبل أن تنام وتصلي الضحى، يعني بعضها يجمع مع بعض، وتصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال لا أدعهن حتى أموت. هذا هو الجمع بين هذا الأحاديث وبين الباب اللي بعده، الكراهية المذكورة في صلاة الضحى. نعم. باب ما جاء في الكراهية فيه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر. نعم، تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر، ومع ذلك في لفظ أنها قالت وما أحدث الناس شيئا خيرا منها أو كذا، وفي لفظ أنها قالت ما رأيته سبحها وإني لأسبحها. عائشة تروي أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، معناه أنه ما كان يداوم عليها، أو كان يداوم عليها لأنه متى يجيها الضحى؟ يجيها يوم من ضمن أيام أو يمر عليها أحيانا، ما كان كل ضحى عندها. فمعنى هذا أنه ما كان يرتبها كالرواتب، وهي كانت تصلي الضحى نفل مطلق. نعم. باب ما جاء في الكراهية. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه رضي الله عنه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال أما إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. اللي يظهر الله أعلم أن النفي هنا في المداومة أو صلاة جماعة، كأنه رأى ناس يصلونها جماعة في المسجد أو يواظبون عليها مواظبة تامة كالرواتب، فقال إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. المراد الله أعلم على هيئة معينة، إما جماعة وإما راتبة، يجعلونها راتب. وإلا أصل صلاة الضحى صلاها أحيانا عليه الصلاة والسلام، وصلاها كثير من أصحابه. نعم. باب في صلاة الأوابين. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. بعد طلوع الشمس المراد بعد ارتفاعها، بعد ارتفاع الشمس يعني في أول الضحى. فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. لماذا سماهم أوابين هنا؟ الأواب الرجاع للطاعة مرة بعد مرة. لماذا سماها صلاة الأوابين؟ ومعناها رمضت الفصال. الفصال جمع ماذا؟ جمع فصيل، والفصيل ما هو؟ ولد الناقة الصغير. وش معنى رمضت؟ أصابته الرمضاء وهو حرارة الأرض، وإن خفه ما يتحمل مثل خف أمه وخف البعير. وهذا يكون إذا احترت الشمس قبل الظهر، إذا احترت الشمس في آخر الضحى. فلماذا سماها صلاة الأوابين؟ لأنها بعد غفلة، لأن هذولا يصلون بعد ذكر، يجلسون صلاة الفجر ثم يذكرون الله لين ترتفع الشمس ثم يصلون، هذا خير، ولكنه يعني مواصلين من يمكن من التهجد وصلاة الصبح وكذا مواصلين. بعد ذلك الناس ينصرفون لأعمالهم، اللي في مزرعته واللي في تجارته واللي في صناعته، لين ترتفع الشمس، ثم يعودون لبيوتهم القيلولة، وأحيانا يتغدون. فتكون هذا وقت غفلة، اللي هو آخر الضحى يكون وقت غفلة. فلذلك قال صلاة الأوابين، يعني الذين لا يغفلون عن طاعة الله ويعودون إليها ويؤوبون إليها مرة بعد مرة، تكون في آخر الضحى. وفعلا الصلاة في أول الضحى سهلة، والصلاة في آخر الضحى صعبة، مثل الصلاة في آخر الليل تحتاج إلى مجاهدة، لأنه وقت إما الناس في أعمالهم ولا في نوم ولا في، وتكون في وقت حر قبل المكيفات هذه، فلذلك فيها خير. هذا كله نفي المطلق. نعم. باب صلاة الليل. والنفل المطلق ترى يترك في السفر، الذي يترك في السفر هو النفل المطلق، اللي يترك في السفر هو عفوا هو الراتبة المربوطة بالفريضة، أما النفل المطلق لا، تصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر الراحلة في مكة، يصلي ما شاء، لأن بعض الناس يخلط إذا سافر يسقط عليه الراتبة لأنها مربوطة بالفريضة، والفريضة يسقط نصفها إلا إذا صلى خلف المقيم، فيظن أنه ما يتنفل أبد في السفر، يقول مدام ما في رواتب ما في نافل. لا، إذا راح المكة وللمدينة يصلي نافل مطلق ما شاء، لكن اللي يسقط عليه الراتبة. ولذلك يا مشاف بن عمر واحد يصلي الراتبة قال لو كنت مسبحا لا أتممت، الآن أسقط نصف الفريضة وروح أحافظ على الراتبة، لو كنت عندي جهد كان أتممت، لكن ما أنا الأفضل أني ما أتم بالنسبة للمسافر. فاللي يسقط ما كان متعلق بالفريضة وهو الرواتب، أما النفل المطلق يتنفل المسافر على ظهر السيارة، لأنه أحيانا يكون في مكان فاضل مثل الحرمين تضاعف فيه الصلاة، صلي ما شاء في ليل أو في نهار. نعم. باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال أحدهما ركعتين ركعتين. هنا زيادة النهار، زيادة النهار، صلاة الليل والنهار، والزيادة هذه فيها يعني كلام العلم، بعضهم يجعلها معلولة وبعضهم المحفوظ في الحديث اللي بعده، إنه رجل قطع الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف تقول في صلاة الليل، فقال على المنبر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. وهذا يدل، لأن هذا تعليم عام على المنبر، يدل على أن الأصل في الصلاة النافلة أن تكون مثنى مثنى في ليل أو في نهار، هذا ترى الأصل، الأصل في الصلاة النافلة أن تكون مثنى مثنى، هذا هو الأصل اللي حافظ عليه الإنسان واللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن مرة أوتر بسبع بسلام واحد أو تسع بسلام واحد أو خمس بسلام واحد، هذا أحيانا يفعله، أحيانا نادرة كان يفعله، لكن اللي كان يواظب عليه مثنى مثنى، صلي أربع يعني بسلامين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يرتاح، ثم يصلي أربع بسلامين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر، هذا هو اللي دائما يواظب عليه. ومن أراد أن يصلي خمس أو سبع أو تسع بسلام واحد يكون النية من البداية، يعني يريد أن يوتر بسلام واحد ينوي من البداية. ولذلك اختلف العلماء في من قام إلى ثالثة في صلاة الليل، نوى أن يصلي ثنتين ثم قام إلى ثالثة ثم قال بخليها أربع، بعض العلماء لا يلزمونه بالرجوع، وهذه رواية الإمام أحمد، يقولون من قام إلى ثالثة في صلاة الليل كأنه قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، لأنه ما نوى من البداية أن يصلي ثلاث، وإنما يجلس ويسجد للسهو، لا يجعل الصلاة هكذا ثنتين وإذا سهى قال بواصل، الصلاة مرتبة. والإمام أحمد يشدد في هذا، ومشهور القول في هذا، وبعضهم يقول حتى النهار لأجل هذه الزيادة. إذا قمت إلى ثالثة في النهار وأنت ما نويت أن تصلي فإنك تجلس. وبعضهم يسهل يقول لو مدام نفل حتى لو قام، لكن الأظهر الله أعلم أنه يجلس صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني هذا هو الأصل فيها والأفضل فيها والأكمل. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، توتر له ما قد صلى. ولذلك إذا كان الوتر بسلام واحد يكون كله وتر، السبع والتسع كلها تسمى وتر. وأما إذا كان مثل هنا يكون صلاة الليل مثنى مثنى هذا التهجد، والوتر هو الواحدة اللي توتر له، لأن إذا كان بسلام واحد سبع ولا خمس كلها وتر كلها أوتار. أما إذا كان كل واحدة بسلام تكون كلها أشفاع والوتر واحدة. نعم. باب في صلاة الليل. أخبرنا خالد فضلي صلاة ولا لا هو هذا مثنى مثنى نفسه. نعم خالد مخلدي. باب في صلاة الليل. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر ما قد صلى. هذه من الطرق اللي يعرفون بها العلماء المحكم وغيره، أو الشيء اللي أصل وغيره. الآن في شيء يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وفي شيء يعلم تعليم، يعلم على رؤوس الأشهاد. اللي يعلم على رؤوس الأشهاد تعليم يكون هو الأصل، لأن المسجد حاضر فيه علماء وناس أعراب وناس جدد وناس، فهو علمهم الآن. فهذا الآن في خطبة، في الخطبة يقطع خطبته لأجل رجل يسأل يقول يا رسول الله كيف تقول صلاة الليل؟ فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، معناه هذا الأصل. وأما كون يعني عليه الصلاة والسلام يحكي عنه أزواجه وأصحابه إن قد يوتر بسبع أو تسع بسلام واحد هذا حق، لكن يفعله أحيانا. أما الشيء اللي هو أصل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وقول إذا خشي أحدكم الصبح يدل على أن الوتر ينتهي بالصبح الأصل فيه. ثم عاد في خلاف بين أهل المدينة وغيرهم. أهل المدينة يقولون يمتد الصبح إلى صلاة الصبح، ولذلك هم أحيانا يوترون بعد الأذان. وبعضهم يفهم إذا خشي أحدكم الصبح يعني صلاة الصبح أنها تفوت عليه. وغيرهم يقول إذا خشي أحدكم الصبح أي طلوع الصبح، طلوع الفجر، فليوتر بواحدة. والأظهر في الحديث هذا أن طلوع الفجر هو الأصل، لكن عاد اللي بعد الأذان هذا يعتبر قضاء عند من يقول به. ومنهم من يقول أن هذا وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر. نعم. باب فضل صلاة الليل. أخبرنا سعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس فقالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت في من خرج فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اجتمع لعبد الله بن سلام حسن الوجه وحسن الكلام، عرف أنه نبي. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدخلني في بيت واسأل اليهود عني، يعني يدلك على أنه، فجاء كبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما علموا بإسلامه، فقال كيف تقولون في عبد الله بن سلام؟ وكان اسمه الحسين، الحسين بن سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى عبد الله. قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، يعني معناها أنه عريق في بيت العلم هو، وسيدنا وابن سيدنا، مدحوه. فقال كيف تقولون لو أسلم وقبل ما جئت به؟ قال نعيذه بالله من ذلك، يقولون ما يترك دين موسى، هم ليسوا على دين موسى. فخرج عبد الله بن سلام من البيت وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن هذا الرجل هو المكتوب عندكم في التوراة، تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، فاتقوا الله ولا تشتروا الدنيا وتبيعوا الآخرة. فقالوا هذا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، قلبوا هذا أهل الهوى في هذه الأمة يشبهون اليهود، يقلبون الكلام فجأة. كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين 40 سنة، فلما جاءهم بالحق قالوا الكذاب الأشر المجنون. سبحان الله العظيم، هذا اللي فعل عبد الله بن سلام، لكن السعادة والشقاوة أمور إلهية، فعله حيي بن أخطب عدو الله ورسوله اللي ذبح مع بني قريظة هو أخوه أبو ياسر. تقول صفية أم المؤمنين تقول كنت وأنا صبية لا ينافسني أحد عند أبي حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر، تقول إذا جاءوا إلى البيت يبحثون عني وأستقبلهم ويحبون حب عظيم. سبحان الله، شوف السعادة بعد كيف جاءت الصفية، صارت أم المؤمنين وأبوها أفجر رجل على وجه الأرض، يهودي فاجر هو اللي كان يحرض الناس على النبي. قالت فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قباء قبل ما يجي المدينة خرجوا إليه أبوها وعمها، قالت فجاءوا في آخر النهار كالين مهمومين، استقبلتهم فما نظروا إلي، مع أنهم صفية إذا رأوها الاثنين. قالت والله لقد سمعت أبي عمي يسأل أبي يقول أهو هو، هذا سبب الهم والغم اللي جاوبه، أهو هو هذا الرجل هو اللي في التوراة. قالت فقال أبي إي والله أنه هو. فقال عمي فماذا عدت له؟ قال عداوة ما بقيت. شوف الحسد كيف يأتي النبي من بني إسماعيل. فقال عداوة ما بقيت، ووفى الخبيث، قاتل مع بني النظير، فلما أجلوا ذهب إلى خيبر، هم حرضه ثم حرض قريش ثم حرض بني قريظة، فقالوا أنت غدار حتى تدخل معنا في الحصن، فدخل معهم في الحصن ثم ذبح ذبحا معهم، فهو عاده ما بقي. هذا بن سلام رضي الله عنه فعل نفس الشيء، ذهب إليه في قبة، لكن هذا مكتوب له السعادة وسبقت له من الله الحسنى لعلمه به، أولئك مكتوب عليهم الشقاوة لعلمه بهم. فلما رأى وجهه قال هذا ليس وجه كذاب، ترى الكذب بالذات، الكذب بالذات يحدث في الوجه شيء يعرفه أي واحد عنده فراسة، وجه الكذاب أعوذ بالله واضح، ما عاد فيه ماء ولا عاد فيه حياء ولا عاد فيه، الكذب أعوذ بالله يسود الوجه. فقال هذا ليس وجه كذاب، ثم لما سمع الكلام صدق الكلام النظر. يا أيها الناس أفشوا السلام، ونحن مفرطين في هذا في الإفشاء، أصبح السلام على المعرفة ونحن لا نشعر، تمشي إذا عرفت واحد هشيت له وسلمت، وإذا ما عرفت ساكت. أفشوا إفشاء السلام وانت ماشي في سوق ولا في عمل ولا في حرم ولا في غيره، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. نعم. باب فضل من سجد لله سجدة. حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن هارون بن رباب عن الأحنف بن قيس قال دخلت مسجد دمشق فإذا رجل يكثر الركوع والسجود، قلت لا أخرج حتى أنظر أعلى شفع يدري هذا ينصرف أم على وتر، فلما فرغ قلت يا عبد الله أعلى شفع تدري انصرفت أم على وتر؟ فقال إن لا أدري فإن الله يدري. ثم قال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قلت من أنت رحمك الله؟ قال أنا أبو ذر. قال فتقاصرت إلي نفسي. هذا الأحنف بن قيس، هذا معناه النفي المطلق، يعني تكثير الركوع والسجود، الإنسان إذا دخل المسجد ولا في وقت غير وقت النهي يصلي ما شاء. فكان أبو ذر يكثر الركوع والسجود، يصلي يصلي يصلي، فيقول الأحنف قلت لعل هذا ما يدري، هو يصلي ينصرف على وتر ولا على شفع، يعني صلواته سلامه هل، لأن يشوف يركع ويسجد ويقوم يصلي. فلما سأله قال إن أكل أدري فإن الله يدري. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فلما سأله قال أنا أبو ذر، قال فتقاصرت إلي نفسي، هذا صحابي. فالنفل المطلق لا بأس به، لا بأس بالإكثار منه. وبن رجب في فتح الباري له مباحث طيبة في هذا، حتى ذكر عن عمر أنه ربما صلى ركعة واحدة نفل مطلق، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد الله سجدة. نعم، هو ترى في سعة، أي شيء يحب الشارع الأكثر منه يكون في سعة يوسع فيه. وفي مذهب لبعض الصحابة منهم ابن الزبير، وقال به سعيد بن جبير، وقال به طاووس، وكان يفعل ابن الزبير. وهو رواية عن الإمام أحمد أن ابن الزبير كان يطيل الصلاة جدا، تعرفون صلاة ابن الزبير يعني صلاة طويلة جدا، حتى أن يقولون الطير يقع على متنه يحسبه جذع، لأن يعني الطير يراقب يشوف الشخص هذا هو جذع ولا إنسان، فمن صموده وعدم حركته يقولون أن الطير يقع عليه، ويقولون أن تعلمها من جده الصديق، صديق جده. فالشاهد أن مذهب عبد الله بن الزبير أنه مكة فيها حر وهو يرغب في إطالة الصلاة جدا، فكان أحيانا يشرب شربه شربة واحدة في النفل ليس في الفريضة، وشرب ليس بطعام، يشرب شربه بين السجدتين ويكمل صلاته حتى لا يضطر لقطع الصلاة لأجل الظمأ. وهذا قول ابن الزبير، وهذا أخذه من أن الشرع يحب تكثير النفل، وهذا من باب حتى في السفر صلي على الراحلة إلى غير القبلة، لا قيام ولا كذا، ومع ذلك حتى يكثر الخير. وغيره من الصحابة يقولون لا، الأكل والشرب لا يصلح في الصلاة لا في نفل ولا في فرض، هذا معارض للصلاة منافي لها من أصلها. نعم. باب في سجدة الشكر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا شعثاء قالت رأيت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما صلى ركعتين وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالفتح أو برأس أبي جهل. هذا ما في سجدة شكر، هذا صلى ركعتين الضحى حين بشر بالفتح أو برأس أبي جهل، وإن كان يقولون شعثاء هذه ما يعرف إلا هذا الحديث ولا تعرف. سجدة الشكر مالك من بين الأئمة ينكرها، وذكر هذا ابن وضاح في البدع، مشهور مذهب مالك إنه ينكر سجدة الشكر، ويقول ألا يكفيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت له الفتوح وما سجد. ولكن غير مالك من الأئمة يثبتها ويقولون كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه وسمع الصائح ماذا فعل؟ سجد، معناه أن أمر كان معروف عندهم، الصحابة ما يحدثون في العبادة، هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم سجد كعب بن مالك. وأبو بكر لما بشر بفتح اليمامة وكان قد بلغ به كرب عظيم، اليمامة هذه كان فيها مقتل عظيمة، قتل فيها أكثر القراء، وهي سبب جمع المصحف، سبب جمع المصحف اليمامة، كان فيه يعني كرب على الصحابة. فلما بشر بقتل مسيلمة سجد، وعمر روى عنه السجود، وعلي لما رأى الثدية في الخوارج سجد. فالظاهر الله أعلم أنه لا بأس بسجدة الشكر، وأنها لها أصل على خلاف ما يقول مالك، يمكن ما بلغ بعض الآثار هذه. ولكن سجدة الشكر تكون عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، يسجد العبد سجدة مفردة شكر لله. نعم. باب النهي أن يسجد لأحد. أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضي الله عنهما قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت يا رسول الله ألا نسجد لك؟ فقال لو أمرت أحدا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من حقهم. عندنا لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، ساقطة ما هي عندي. إيه، وأيضا هي ليست في الأصول، يقول مستدركة مصادر التخريج. طيب، قيس بن سعد بن عبادة أتى الحيرة منطقة اندثرت الآن، وهي في العراق في جنوب العراق، وكانت عاصمة النعمان ابن المنذر بين الكوفة وبين كذا، يعني في وكانت الحيرة هذه كانت شيء عظيم يعني من عواصم المدن. الآن انقرضت الحيرة ما عاد تعرف. فوجدهم يسجدون لمرزبان لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نسجد لك؟ المراد سجود إيش؟ تعظيم، احترام، احترام، سجود احترام، ليس سجود عبادة. سجود العبادة ما أحد يفهم أنه يجوز، لأنه مخالف لأصل الإسلام. وأحمق الناس المرجئة هؤلاء، والله ما رأيت أحمق منهم. وأنه يصدق فيهم قول الشعبي عن الرافضة: لو كانوا من البهائم لكانوا حمير، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخم. يعني أعوذ بالله، يأتون بأشياء فضيحة، والله فضيحة تنسب العلم. فيقولون عن معاذ: أعلم الناس بالحلال والحرام. طبعا الحديث أصل الحديث موضوعه ضعيف، لكن على افتراض صحته يقولون أنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود عبادة وعناه أنها أشرك، ولكن يعذر بجهله. سبحان الله العظيم، يعني كلام والله ما يقوله حتى يعني لو كانوا من البهائم لكانوا حمير. صحيح، معاذ ما يفهم إن السجود العبادة إن هذا منافي لأصل الإسلام. صار هو أعلم الناس بالحلال والحرام وأجهل الناس بأصل الملة. ما يستحون هذول، يعني المسألة ما عاد بعلم حيا، بس الواحد يستحي يقول كلام هذا، ومع ذلك يكتبون ويسودون ويطيرون به. إنما مراد معاذ إن كان ثبت عنه مثل سجود يعقوب ليوسف. والأنبياء ما تسجد سجود عبادة، والسجود يطلق على الركوع. قال تعالى لبني إسرائيل: ادخل الباب سجدا، أي المراد ركوع. الركوع نوع من السجود. فكان قديم في الأمم اللي قبلنا لا بأس أن الإنسان إذا أراد أن يحترم شخص أن ينحني له، انحناء احترام وليس انحناء عبادة. ولذلك لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، إما سجود اللي نعرفه ولا ركوع، لكن احتراما له. وهذا لا ينافي التوحيد. لكن لما كانت هذه الشريعة تريد أن تغلق كل شيء يؤدي للشرك، منع حتى سجود الاحترام. أما سجود العبادة ما حيتكلم فيه، هذا منافي لأصل الملة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أني بأذن في سجود الاحترام لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، أن كل ما دخل من البيت تسجد له احتراما له، لأن حقه عليها عظيم جدا. وهذا هو اللي يصلح البيوت، هذا اللي يصلح البيوت، أن الزوجة تطيع زوجها الطاعة التامة وتحترم الاحترام التام وتنصح له، وهذا اللي يريحها ويريح الزوج ويريحها من دون طاعة في معصية الله. اليوم يوم قلدوا الغرب وقالوا: لا، الزوجة شريكة والعقد اللي بينهم عقد شراكة وهم مستوين الرؤوس. حصلت المشاكل اللي ما لها حد. الله عز وجل يسمى الزوج، سمى سيد، قال: فألف يا سيدها لدى الباب. الزوج سيد، صحيح هي ليست أمة، هي حرة، لكن هو حق عليها مثل السيد، ولا تصلح الأمور لها كذا. الله اللي خلق والله اللي أمر، ألا يعلم من خلق. الآن أفسدوا البيوت، يقول: لا، هذا شراكة وهي تفعل ما تشاء وهو يفعل ما يشاء، وأفسدوا البيوت جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسجد، لو أن السجود حلال الاحترام تسجد لزوجه، فلذلك تطيع الطاعة اللي ما بعدها للسجود، وتترك المجادلة وكذا إلا في معصية الله. وبهذا يتم لهم الخير، وحتى هي ترتاح. والله الزوجة كذا في فطرتها أنها تكون طائعة، تكون تابعة غير متبوعة، تكون كذا، هذا فطرتها كذا. ولذلك أشقى الزوجات الآن اللي تكون هي الآمرة الناهية والزوج هو الذليل التابع. هذه حتى لو كانت الآمرة الناهية، والله أنها أشقى زوجة، تجدها دائما فيها أمراض نفسية، لأن مخالف فطرتها، عكس فطرتها تمام. هي ودها أنها تصير هي مقودة وليست قائدة، وتابعة وليست متبوعة. الآن يفسدونهن. حتى مرة والله سمعت أنا في الفرادو طبيب نفسي مطوع من مطاوعتنا هذول، يقول ميد يوصي واحدة في الإذاعة، يقول: أنت سجلي عندك نقاط الضعف عنده، وهو يسجل نقاط الضعف عندك، وأنت تقولي لي كذا وتناقشينه في نقاط ضعفه، وهو يناقش. خرب عليهم الظاهر تطلقوا ذلك من نصائح الفاسدة. نعم. باب السجود في النجم. أخبرنا أبو الوليد. لا باقي وحدة بعد حديث الصح. أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا حبان بن علي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي فلأسجد لك. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. باب السجود في النجم. ليش قال في النجم؟ سجود تلاوة معروف في الصلاة أيضا لأن مذهب أهل المدينة وأخذناه في الموطأ، ولذلك أنا أقول لكم ترى الموطأ أصل مذهب أهل المدينة أنه لا يسجد في الصلاة في المفصل، لأنهم عندهم من الإمام يقرأ المفصل الطوال والأوساط والقصار، فإذا كان الإمام يقرأ المفصل لا يسجد في المفصل حتى لا يشوش على الناس عندهم وإنما غير معروف وغير كذا، فقالوا الإمام ما يسجد في المفصل، يعني إذا مر بالنجم أو الانشقاق أو العلق ما يسجد، وغيرهم يقولون لا يسجد وذكروا الأحاديث. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها ولم يبق أحد إلا سجد إلا شيخ أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. هذا كان في مكة، كان في مكة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ النجم أظن في خارج الصلاة، فسجد كل في المسجد حتى المشركين إلا شيخ من المشركين أظن عتبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة والد خالد، من كبره أخذ كف من تراب وسجد عليه وجالس وقال يكفيني هذا. يقول ابن مسعود فقد رأيته يسحب برجله في القليب، أهانه الله عز وجل لما تكبر على السجود، وكان يوم حار كلما سحب رجله انخلعت معه، وإذا سحب رجله الثاني انخلعت قد انتفخ حتى ملأ درعه الخبيث هذا. لماذا سجد المشركون كلهم مع أنهم دائم يسمعون السجود ولا يسجدون؟ اللي يظهر لأجل قصة الغرانيق، لأنه ألقى الشيطان في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى يعني الملائكة وإن شفاعتهن لترتجى، فقالوا هذا الذي نريد فسجدوا، وإنما كان من الشيطان ألقاه في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السجود سبب ماذا؟ سبب رجوع أهل الحبشة. لماذا رجع أهل الحبشة الرجوع الأول؟ لأنه جاءت القصة هذه إن أهل المسجد كلهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي نقل الخبر قال أسلم أهل مكة، والدليل إن رأيناهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا، ثم هاجروا الهجرة الثانية للحبشة. فكل القرائن تدل على أن ألقي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأما الحمقى في الزمان يعني ما يبالغون جدا في من ضعف حديث الغرانيق حتى في الأوائل من حيث الصناعة، لكن عاد أنه يقال أن هذا مضاد للنبوة من كل وجه، وهذا كلام حمق، وألف فيها الألباني رسالة المشهورة نصب المجانيق، إنما قصده فقط الإشارة إلى أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يحسن شيء في الحديث، هذا مراده يعني معادي للشيخ. سورة النجم تدل على هذه القصة، وهي قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات. سورة الحج تدل على هذه القصة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قصة السجود هذه تدل على القصة، قصة رجوع المهاجرين من الحبشة تدل عليها، حتى ذكر ابن تيمية في الفتاوى إجماع أو شبه إجماع من العلماء على أن حدث هذا الغرانيق وغيره، وهذا يقولك إن هذا ما. نعم. باب السجود في صاد. لماذا نص على صاد؟ لأن بعض العلماء قال إنها سجدة شكر، إنما هو داود عليه السلام خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، والأظهر الله أعلم أن نسجد في صاد. بماذا احتج ابن عباس السجود في صاد؟ ابن عباس له قولين، ها ايه، في مرة قال ان الله عز وجل لما ذكر داود قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فنقتدي بداود، ومرة قال ليست من عزائم السجود، يعني نحن نقتدي به لك ليست من العزائم. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد يعني ابن يزيد عن سعيد يعني ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه، وقرأها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود، فلما رآنا قال إنما هي توبة نبي ولكني أراكم قد استعددتم للسجود، فنزل وسجد وسجدنا. هذا في عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا يعني في ضعف المشهور. القصة هذه ما قصة من اللي عمر. سجد عمر في أي سورة؟ في النجم، قرأها على المنبر ثم نزل وسجد، ثم قرأها المرة الثانية فراهم قد استعدوا، فقال إنما هو إن السجود ليس علينا بحتم. هذا المحفوظ. أما هذه القصة الله أعلم بها، هذا من يمكن من تخليط عبد الله بن صالح في إن خطب مرة وقرأ صاد ثم خطب المرة الثانية، هذا الله أعلم بها. ولذلك هنا ما ذكر أن أحد رواها غير الدارمي وابن حبان بهذا اللفظ. نعم. أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السجود في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هنا قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وقال ليست من عزائم السجود، أنه قال في السجود في صاد. نعم. باب السجود في إذا السماء انشقت. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إذا السماء انشقت، فقيل له تسجد في سورة ما يسجد فيها، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. اللي أنكروا عليه هم من أهل المدينة، قالوا تسجد في سورة ما يسجد فيها اللي في المفصل، لأن ما يسجدون في المفصل، فقال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها في قراءة إذا السماء انشقت. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إذا السماء انشقت، فقلت يا أبا هريرة أراك تسجد في إذا السماء انشقت، فقال لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها لم أسجد. نعم. أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. نعم. هذا لرواه المدينة أبو بكر بن أبي شيبة يحدث عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا مدني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهذا مدني شيخ الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز وهذا مدني عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهذا من الفقهاء السبع. نعم. باب السجود في اقرأ باسم ربك. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. نعم. باب في الذي يسمع السجدة فلا يسجد. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. هذا يدل أن السجود ليس بواجب، سجود التلاوة ليس بواجب، ابن تيمية له في مذهب وأهل الرأي يوجبونه، لكن أظهر الله أعلم أنه ليس بواجب، والدليل فعل عمر على المنبر قال إن الله لم يكتبه علينا إلا أن نشاء. وسجود التلاوة حق، والصحابة سجدوا في وسجود التلاوة، سجود التلاوة 14 في القرآن 14 سجدة، السبع الطوال ما فيهن سجدة إلا سجدة الأعراف فقط، ثم بعد ذلك يبدأ السجود من الرعد فيها سجدة، ثم الإسراء فيها ومريم فيها والحج فيها ثنتين، وهكذا فصلت وهي في داخل الصلاة صلاة، حكم حكم الصلاة. في خارج الصلاة الأظهر أنه ليس لها تكبير ولا تسليم ولا تشهد، وإن كان فيها آثار في هذا، لكن الأظهر أنها في خارج الصلاة ليس لها تكبير ولا تسليم ولا تشهد، وإنما سجدة مفردة هكذا. عائشة لها فيها مذهب أنها تخر خرور، وغيرها من الصحابة، لأن أكثر السجدات في القرآن خر، والخرور يكون عن قيام، فكانت عائشة تستحب أن إذا جاءت السجدة يكون الإنسان قائم أو يقوم ثم يخر. وغيرها من العلماء الصحابة يقولون يسجد لو كان جالس. وفي أيضا الاختلاف فيها، هل هي صلاة ولا دعاء من حيث استقبال قبلة والوضوء وغيره، وهذا كله قد تقدم. نعم. باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. تجدون في التبويب صفة صلاته بالليل، لأن هنا الباب كله عن صفة صلاته بالليل. أما صفة صلاة عامة قد تقدمت حديث أبي حميد الساعدي والأحاديث اللي في صفة الصلاة، لكن هنا صفة صلاته بالليل، وسيذكر حديث سعد بن هشام الطويل قبل حديثين ثم يذكره. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فلما سكت المؤذن فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. مراده بالأذان الأول يعني غير الإقامة، وليس الأذان الأول أذان ابن أم مكتوم، أذان بلال اللي يؤذن بليل، لا، المراد الأذان، لأن الإقامة تسمى أذان. شوف كيف وصفت فقط سجوده، كم طول سجوده؟ بقدر ما يقرأ أحدنا 50 آية، يعني 5 صفحات الآن في المصحف هو ساجد عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قالا أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. هذه تكملة 13، والله أعلم، أحيانا الحديث يختصر فيكون فيه التباس. قالت يصلي 13، ثم فصلت 13 فقالت يصلي 8 ركعات، يسلم من كل 2، ثم يوتر يعني يصلي 2 و1 فتكون 11، يصلي ركعتين وهو جالس، وإذا أراد أن يركع قام وركع، يعني إذا بدأ الركعتين هو جالس، ثم إذا كان قبيل الركوع قام وركع، هذا في آخر حياته. تكملة 13 يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، فتكون 13 بركعتي الفجر أو 11 بدونها. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته وأتى المدينة لبيع عقاره فيجعله في السلاح والكراع، فلقي رهطا من الأنصار. نعم. فقالوا، نشوف كيف العلم تراه هو أهم شيء. هذا رضي الله عنه ورحمه كذا يعني أراد الخير فتحمس في شيء، لكنه رده أهل العلم. ماذا فعله؟ ماذا يريد أصلا؟ يريد أن يتفرغ للقتال حتى يموت، خلاص ما عاد يرجع أبدا، ولا يتخذ أهل ولا دار ولا شيء. فأول شيء طلق المرأة، سرحها طلقة واحدة على السنة. والشيء الثاني أتى المدينة ليبيع بيته، ويجعل الفلوس الدراهم يجعلها في كراع يعني خيل وسلاح، ثم ينطلق إلى القتال من سرية في سرية ومن ثغر إلى ثغر حتى يموت. هذه نية حسنة، لكن لقي رهطا من الأنصار فردوه عن ذلك. نعم. فقالوا أراد ذلك 6 منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهم وقال: أما لكم في أسوة؟ ثم إنه قدم البصرة فحدثنا أنه لقي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر فقال: ألا أحدثك بأعلم الناس؟ بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فأتها فاسألها ثم ارجع إلي فحدثني بما تحدثك. نعم. هذا كان ترى كلمة قدم البصرة يعني أثناء تحديثه، وله في أثناء تلك الأيام عائشة في المدينة وهو في المدينة ولقي ابن عباس فقال: اذهب إلى عائشة وسأل عن وتر. نعم. فأتيت حكيم بن أفلح فقلت له: انطلق معي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: لماذا قال لحكيم؟ لأن حكيم محرم، أليس عمها أخوها ذاك أبوها من الرضاع أفلح أبو القعيس؟ وجاء قصة أن قال لا أرضعني المرأة ما أرضعتني الرجل، فكان أبوها من الرضاع هذا أبو القعيس، فهو أراد لحكيم هذا أن يدخل داخل الستر وهو يكون خارج الستر، والعائشة كانت تستقبل الناس كلهم لكن من خارج الستر لأن ما حد يرى شخصه، في لها مثل ما تقول مجلس يدخلون فيها الناس ويسمعون كلامها من وراء الستر، لكن أراد الحكيم أن يعرفه به وأن يدخل عليها أو أنه كان يعرفها، فقال: انطلق معي لأم المؤمنين عائشة. نعم. قال: إني لا آتيها، إني نهيت عن هذه. إني نهيت. إني عندي مضبوطة كذا. إني نهيت عن هذه الشيعتين. عن هاتين الشيعتين فأبت إلا مضيا. والشخص ذو بعد في خاطر عليها حكيم يقصد الجمل، يقصد وقعة الجمل، قال: أنا نهيتها عن هاتين الشيعتين أنها تدخل فأبت إلا مضيا وذهبت البصرة في مسألة الجمل، فكان يقول: أنا ما أروح، زعلان. نعم. إني نهيت عن هاتين الشيعتين إني نهيت عن هاتين الشيعتين فأبت إلا مضيا، قلت: أقسمت عليك لما انطلقت. فانطلقنا فسلمنا، فعرفت صوت حكيم فقالت: من هذا؟ قلت: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قلت: هشام بن عامر. إن هذا طريقة العرب، إذا جاهم ناس يسألون من هذا، ترى العرب دائما ما يتكلم في مجلس لأن يعرف الموجودين، ترى فيها خير، أحيانا تفك كثير من إشكالات إذا عرفت الموجودين، ما تكلم في شيء أو تجرح أحده. فكان العرب دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم الوفود أخذناه، إذا جاء ناس قال: من القوم؟ من أنتم؟ ما يتكلم مع مجهولين. فهي عرفت صوت حكيم وقالت: من اللي معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: هشام بن عامر، أبوه كان قتل يوم أحد. نعم. قالت: نعم المرء قتل يوم أحد. قلت: أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله عز وجل، فعرض لي القيام. يعني خلاص جواب كافي، هو يبغى تفصل له خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، لأن الآن خلاص اتجه العلم بعد ما ردوه الأنصار وقالوا المرأة استرجعها، واسترجع المرأة والبيت لا تبيعه، وجاهد إن قتلت بها ونعمت، ما قتلت ترجع إلى أهله، وأعظم شيء يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه ولا باع بيوته، يجاهد ويعود. فهو الآن اتجه العلم فسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: خلقه القرآن، اقرأ القرآن وكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا. فكان يقول: هممت ألا أسأل أحد عن شيء خلاص حتى ألحق بالله، إن هذا جواب كافي وكل شيء في القرآن. ثم عرض له قيام الليل. نعم. فعرض لي القيام، فقلت: أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل أول السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، وحبس آخرها في السماء 16 شهرا، ثم أنزل فصار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا بعد أن كان فريضة. عندك قيام رسول الله؟ فصار قيام الليل. فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. ثم مع أن أول المزمل وش فيها؟ قم الليل كله إلا قليلا، نصفه نصف الليل، أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. أمره الله عز وجل أن يقوم الليل كله. ثم لما جاء التقرير بعد 16 شهر، قال الله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، مع أن الله أمره بالنصف، نصفه زد عليه أو انقص منه، ومع ذلك كان يقوم ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. معناه أن قيام الليل مؤثر خاصة في وقت الغربة، أول ما جاءته الرسالة سيلقي الله عليه قولا ثقيلا وسيأتونه الناس، اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا ويؤذونه. ما في شيء يوسع للمؤمن في غربته وفي كربته وفي أي شيء مثل قيام الليل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم كنز الصعلوك الفقير اللي عنده كربة وعنده غربة وعنده فقر، نعم الكنز له سورة آل عمران يتغنى بها من آخر الليل، تشرح صدره وتسليه عن الدنيا وكل ما فيها. نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يتغنى بها في الليل، فالقرآن يشرح الصدر. فلما كان الله عز وجل سيلقي عليه قول ثقيل من السماء والناس سيعارضونه، أمره أن يقوم الليل كله، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وحبس آخرها اللي فيها التخفيف 16 شهر، فقام هو أصحابه وطائفة من الذين معه حتى انتفخت أقدامهم. ولذلك بعض العلماء يقول في قول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال هذه نزلت في تلك الأيام، وصف لهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما ينامون إلا قليل. وهذا فيه يعني تسهيل على من بعدهم، لأن الله وصف المتقين أهل الجنة بأنهم قليل من الليل ما يهجعون، وهذا أمر شاق. لكن قال بعض العلم من هذا وصف لهم قبل نزول الرخصة، ثم أنزل الله ما أنزل في آخر السورة فصار تطوعا بعد أن كان فريضة. نعم. فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله عز وجل. كل ما أسأله سؤال أعطته شيء جامع، وكل مرة يقول خلاص ما عاد أسأل، ثم يعرض له مسألة، كل ما يسأل سؤال تقول ما أنت ما تقرأ القرآن، جوابك في القرآن، فيقول ما عاد أسأل أحد، ثم يعرض له مسألة فيسأل. نعم. فقلت فعرض لي الوتر فقلت أخبرينا عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع سواكه عندي فيبعثه الله تعالى لما شاء أن يبعثه. نعم، ترى الأرواح بيد الله، الأرواح بيد الله، وهو يرسلها متى شاء. وقيام الليل تراه شرف، ما كل واحد يبعثه الله القيام الليل، لأن الأرواح بيد الله، إذا نام العبد روحه بيد الله، متى أراد يرسلها رسله، متى أراد يمسكها يمسكها. إذا كان الله له في العبد حاجة والعبد من أهل الخير أرسل روحه وعانى على الصلاة، وإلا أمسك روحه إلى الصبح وبعضهم إلى بعد الصبح، يقوم متى شاء الله أن يبعثه. ولذلك لما واحد اشتكى الحسن البصري أنه ما يقوم الليل، وش قال؟ وش علاجه؟ قال: لا تعصي في النهار وتقوم في الليل، لأن قيام الليل شرف مو بأي واحد يقدر عليه، حتى لو كان نايم ومن أول الليل هو اصطفاء، ليس أي واحد يقوم. فقال: إذا أردت أن تخلو بالله في الليل لا تعصي في النهار. نعم. فيصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يجلس، ثم يجلس في التاسعة ثم يقوم ولا يسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في التاسعة ويحمد الله ويدعو ربه ويسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا ترى يا بني بداية مقطع وليست نهاية، هذا أحد صيغ وتره خاصة في آخر حياته، يصلي 2 ركعات بسلام واحد، لكن إذا يصليها بسلام واحد تسرد 8 ثم تجلس تشاهد الأول ثم تقوم وتأتي بالوتر حتى تكون الوتر مفردة، وبعدين يصلي 2 ركعات بعد ذلك. نعم. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم صلى 7 ركعات. ترى معنى حمل اللحم ليس معناه أنه كان بدين عليه الصلاة والسلام ولا سمن أبدا، لكن مرادها الضعف فقط، مرادها حمل اللحم يعني بدن، بدن غير بدن، بدن يعني سمن، بدن أي طعن في السن، فيشق عليه القيام والقعود، ليس معناه أنه سمن، ما يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أبدا ذلك. نعم. صلى سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعو ربه ثم يسلم تسليمه، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فتلك تسع يا بني. فتلك تسع نقطة وبعدين يا بني، هذه جديدة أو تصلح في آخر وفي أول. كذلك أحيانا يصلي سبع، وإذا صلى العبد تسع أو سبع يفعل بهكذا. إذا كان نواه من البداية بسلام واحد يجعل ست وبعدين تشهد الأول ثم يجعل الوتر لوحدها ثم يسلم سلام واحد، أو ثمان والتاسع لوحدها. طيب نعم. يا بني وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. هذا قضاء قيام الليل، إذا غلبه من الليل نوم أو مرض أو تعب يصلي في النهار في الضحى 12 ركعة، وتكون يعني قضاء لقيام الليل. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ خلقا أحب أن يداوم عليه. نعم، هذا فيه عليه الصلاة والسلام، إذا فعل شيء يداوم عليه، ولذلك حتى ركعتين اللي بعد العصر فعلها لسبب ثم داوم عليها اللي بعد العصر، لكن كان ينهى الناس عن ذلك. نعم. وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى يصبح. ما يقوم الليل كله حتى يصبح، لابد أن ينام فيه. نعم. اللي يقولون الآن إن في واحد 40 سنة ما صلى الفجر إلا بوضوء العشاء ومدروشه، حتى لو ثبت هذا هدي عليه الصلاة والسلام أحسن. يقولون فلان ما صلى الصبح إلا بوضوء العشاء، يعني أن يقوم الليل كله، لو فرضنا أن هذا صحيح هدي عليه الصلاة والسلام أحسن، ما قام ليلة كاملة حتى أصبح، وإنما يصلي وينام ويقول هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، لأن سبحان الله الزيادة تؤول إلى نقص والاقتصاد خير. نعم. ولا قرأ القرآن كله في ليلة. ما قرأ القرآن كله في ليلة، قرأها عثمان رضي الله عنه مرة ومرتين، وعثمان لا يريد الافتيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انشرح صدره في ليلة شتاء في المسجد الحرام في حجر، في الحجر عند الكعبة، وقرأ القرآن كامل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن كله في ليلة. نعم. ولا صام شهرا كاملا. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. كذلك ما صام شهر كامل إلا رمضان، وبعد شعبان يصوم كله إلا قليل منه. نعم. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال صدقتك، أما إني لو كنت أدخل عليها لشافهتها مشافهة. قال قلت أما إني لو شعرت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك. لو دريت أنك أنت بعد ما تدخل عليها ما حدثتك بالحديث. أيضا هذا بعد الجمل يكون فيه مثل هذه الأشياء، رضي الله عنهم جميعا، اللي بينهم إنما هو لأجل الدين واجتهادات، لا ندخل بينهم، هم خيار الخلق. نسأل الله لمن علينا بالعلم ومن علينا بالعمل، ولكن لأنفسنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.